المهم أنه لا بد أن يكون هناك صداق، سواء كان مال أو ما يؤول إلى المال من المنافع. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على قول، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: 50 أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ومعلوم أن هذا هو الغالب، هو الغالب، وإلا سيأتي في صفية وهي من أزواجه أنه أعتقها وجعل عتقها صدقها، ما أصدقها 500. وخديجة ما أصدقها 500، إلى غير ذلك. لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يدفع 500 درهم مهر. كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال من هذا التابعي الجليل ليس من باب الفضول أو حب الاستطلاع أو من الكلام فيما لا يعنيه. نعم، يعني لو أن شخص سأل كم دفعت على فلانة، ما لا يترتب عليه حكم ولا في ترتب على معرفته فائدة، هذا يكون كلام فيما لا يعني. لكن هنا يترتب عليه حكم شرعي. كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصداق لا يحد، لا من أعلى ولا من أدنى. من جهة الحد الأعلى: وآتيتم إحداهن قنطارا. ويذكر في القصة المنسوبة إلى عمر وهو على المنبر أنه أراد أن يحدد المهور، فقالت امرأة وقالت: هذا ليس إليك، في القصة المشهورة. فذكرت الآية فقال: كل الناس أفقه من عمر، لكن القصة لم تثبت، لكن القصة لم تثبت. وأما بالنسبة لأدناه فلا حد له، كما لا بد أن يكون شيء معتبر. يمكن أن يعطيها حبة قمح يقول: هذا صداقك، أو حبة شعير يقول هذا. نعم، لا حد لأقله مما يسمى مال، كما في حديث الواهبة. والتدخل في هذا الشأن من ولي الأمر إذا رأى أن المصلحة تقتضيه، وحصل الكساد للفتيان والفتيات بسبب غلاء المهور، فلا يوجد ما يمنع منه درءا للمفاسد المترتبة على الغلاء الفاحش. الشاب في عصرنا مثلا من أين يجتمع له المال على طريقة بعض البلدان أو القبائل حتى يجمع 100 ألوف ليدفعها لامرأة؟ شاب قد لا يكون موظف، أو موظف في مراتب صغيرة، أو حتى في مراتب متوسط، من أين له أن يجمع؟ ويترتب على ذلك التعطيل لهؤلاء الشباب وهذه الطاقات، ولا بد أن يحصل بسبب ذلك مفسدة. وتنتشر بسبب ذلك الفواحش، ويتعطل النوع الإنساني بسبب العجز عن هذه الأمور، ويلجأ النساء إلى أناس قد لا يحققون رغبتهن ولا يفون بحقوقهن من كبار السن، لأنهم يجدون ما يبذلون والشاب ما يجد. لا شك أنه يترتب على هذا فساد ذريع، فلو تدخل ولي الأمر وحدد بسبب ذلك فإن قواعد الشريعة وكلياتها لا تأبى مثل هذا التصرف، لأن درء المفاسد أمر مقرر في الشريعة. مثل ما قلنا، هذا الشاب الذي قد يكون في بداية السلم الوظيفي، متى يجمع للمهر، متى يجمع للسيارة، متى يجمع للبيت والسكن والنفقة، كل هذه فيها صعوبة وعورة في زماننا هذا. والناس فيهم العاقل وفيهم الجشع وفيهم الهلع، المقصود أنهم يتفاوتون، ونسمع في المهور شيء لا يطاق حتى بالنسبة لمتوسط الحال، مئات الألوف. يعني إذا أردت أن تقوم هذه المرأة بحطام الدنيا، لا سيما إذا كانت مناسبة وصالحة وتعينه على أمر دينه ودنيا ويقضي وطره ويحصنها وتحصنه، أموال الدنيا كلها ما تعادل هذه المرة. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة بالمقاييس المادية، موسى عليه السلام 10 سنين راعي مهر، تجيب أدنى عامل تقول له بشغلك 10 سنين كل شهر 1000، كل سنة 12,000، يعني 120,000، يعني على أقل تقدير. ومن مثل موسى؟ إنسان يجد قوي وأمين يعمل عنده، أعطاه من الأموال ما يرضيه، ما يكفي 1,000 ولا 2,000 ولا 3 ولا 10 في الشهر إذا كان بهذه المثابة، فيكون المهر أكثر من ذلك بكثير. يعني إذا أردنا أن نحسب هذه المسألة بالحسابات المادية، لكن العلاقة بين الزوجين فوق ذلك، وكل منهما مستفيد، مصالح متبادلة بين الطرفين، وليست المسألة محاوضة وحساب دقيق، لو حسبت كل يوم بكذا أو كل ساعة بكذا بين الزوجين، أو ما تقدمه من الخدمة ووازنت بين طبخها والمطاعم وكم يطلع هذا وكذا، ليست الحسبة بهذه الطريقة أبدا. أهم شيء أن تكون المرأة سكن وتوجد المودة والرحمة، ثم بعد ذلك الدنيا كلها لا تقوم في مقابل هذه المصالح. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن الحمق أن يكلف الخاطب فوق ما يطيق، ويضطر إلى الدين، لأن المردود السيء العكسي على الزوجة وأهلها. صورا زوج مدين بعشرات الألوف، كيف ينبسط ويستانس والديانة وراءه؟ يكون في الليل مهموم وفي النهار ذليل، لكن لو يسر له الأمر انبسط، وانبسطت زوجته تبعا له. ليس من العقل ولا من الحكمة غلاء المهور بالطريقة التي نسمعها. ثم بعد ذلك التوابع، توابع النكاح، قصور أفراح وقاعات وصالات، 200,000، 300,000، 400,000، يعني أين العقول؟ ألا نخشى العقوبة والشخص يدفع هذه المبالغ الطائلة ولهم إخوان يموتون من الجوع؟ على كل حال المهر وعلاقته بصحة العقد وأنه لا حد لأعلاه كما في الآية ولا لأدناه، لكن المصلحة والعقل والحكمة تقتضي أن يتوسط في الأمور، يعني ليس المرأة مبتذلة، ولذلك فرض الصداق. وفي بعض البلدان سيما في الشرق المهر على الزوجة، المهر على الزوجة، وهذا سببه كساد النساء، أن إذا رفعنا المهور على الشباب ترتبت هذه النتيجة عليه. ثم صرنا نبحث عن الأزواج لإعفاف البنات وندفع من جيوبنا، فبدلا من ذلك نقطع الطريق قبل أن نصل إلى هذا الحد، نأخذ المتيسر، لا سيما إذا كان الخاطب كفء ما يرد، يجوز رده إذا كان كفء، فنقبل منه ما تيسر. وليس المال هدف، ليس المال هدفا. كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت لا، ما أدري من نش. قالت: نصف أوقية. النش والنصف يعني متقاربة في اللفظ، وكأن المصدر الأول فيما يظهر لي ويبدو لي أن الذي نطق به أثرم. أنت تشوفك واحد أثرم تقول له قل نصف أو نص، مثل ما نقول يبي يطلع نش، صح ولا لا؟ صار أثرم. قالت: أتدري من نش؟ قال قلت لا. أذكر في صاحب مكتبة يبيع كتب ودفاتر وهو من هذا النوع أثرم، ويجون يسألونه البزران والأطفال: كم هذا الدفتر هذا؟ وقيمته نصف. يأتون يسمعون هذا النطق بهذه الطريقة، سبحان الله، يضحكون ويمشون، ما هم شارين، هم بيسمعون بس كيف ينطق النصف. ها؟ وين؟ يعني يتكررون كثير ويضحكون قدامه ويفهم، لكن يجي الواحد يسأل ويمشي. قالت: نصف أوقية. الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، فإذا ضربنا 40 في 12.5 يكون الناتج 500. أتى بحساب، ما أتى بمزيد تفكير، فتلك 500 درهم. ومثل ما سمعنا تنطق هكذا 500، وبعضهم ينطقها ماء، ينظر إلى مكتوبة كذا ماء، هذا صح، هذا خطأ، هي 100، وتكتب بالألف للتفريق بين 100 والمنة لئلا تقرأ منة، فيكتبونها بالألف. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وقلنا إن هذا هو الغالب، وإلا سيأتي في الحديث الذي يليه أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي ابن أخطب كانت يهودية وتحت شخص يهودي اسمه سلام ابن مشكم، فأسرت وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لدحية الكلبي، فقيل له عليه الصلاة والسلام إنها بنت سيد القوم لا تصلح إلا لك، فعوض دحية غيرها وأخذها واصطفاها لنفسه على سبيل الاسترقاق لأنها سبي، وهذا شأن السبي، إما أن يمن عليه ويترك أو يقتل أو يسترق. استرقها النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها في مقابل نكاحها، أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، متفق عليه في الحديث، لا أقصد في ثبوته، ثبوته متفق عليه، لكن في تخريجه وفهمه كلام طويل لأهل العلم. أنت إذا ما دققت النظر في ألفاظه وفي معناه حديث ماشي ما في شيء، أعتقه وجعل عتقها صداقة، لكن أحياناً التدقيق في بعض الألفاظ وفي بعض الجمل يتولد عنه إشكالات قد تؤثر في الاستجابة للنص، ولذلك بعض النصوص إمرارها أفضل من التدقيق فيه. ناقش أهل العلم هذا النص مع أنه في الصحيحين ووضوحه مثل الشمس ما يحتاج إلى، قال أعتقها وجعل عتقها صداقها، تزوجها بعد أن أعتقها أو قبل أن يعتقها، يعني عقد عليها قبل ولا بعد؟ بعد، صارت حرة تملك نفسها تحتاج إلى صداق مثل غيره. ها؟ أنا أقول هذه من آثار تدقيق النظر في الألفاظ، الحديث واضح ما يحتاج إلى شيء من هذا. يعني بعض أهل العلم تردد في مفاد الحديث بسبب هذه التدقيق، هذا التدقيق. يعني أنت لو دققت النظر في حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه بل ومن نفسك، إذا مشى معناه واضح وما فيها أدنى إشكال. قال بعض الشراح هذا مستحيل، ليش؟ لأنك أصلا ما أحببته إلا من أجل نفسك لك تدخل الجنة. أقول التدقيق في بعض الأمور الواضحة والمكشوفة قد يعكر على الامتثال، فمثل هذا قال بعضهم الآن عقد عليها بعد العتق ولا قبله؟ قبل العتق ما تحتاج العقد لأنها أمة توطى بملك اليمين، وبعد العتق هي حرة تملك نفسها لا بد لها من صداق غيره، فيحصل التشغيب في المدلول بسبب هذا التدقيق. التدقيق أحياناً هو الأصل، يعني النظر في النصوص بدقة نظر وبأصول وقواعد يتعامل بها على ضوئها لفهم النص هذا شيء، لكن يبقى مثل هذا التشغيب على النص. يعني حديث البيعان بالخيار البيعان بن خيار. شلون شوف كلام أهل العلم الطويل العريض وهو واضح ما يبش بالخيار ما لم يتفرق، كلام طويل لأهل العلم يرتب بعضه على بعض إلى أن عطل العمل به من قبل أئمة كبار كالحنفية والمالكية. تقيل في مالك وهو مالك إمام نجم السنن كما يقال، ينبغي أن يستتاب مالك لأن وروى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق ولم يعمل به، ما تركه معاندة وعناد، إنما من هذا الباب دقق النظر في معناه وجد أنه يخالف أشياء ويحتمل أمور. قل مثل هذا في مسائل الاعتقاد وهي أكثر غموض من مسائل الفقه، يعني إذا دققت النظر في بعض المسائل لا يصل إلى مسألة شك ولا شيء، لا مثل ما معنى قال إن كان النكاح قبل العتق فهي أمة لا تحتاج إلى نكاح ولا يصح نكاحها بمعنى الزواج إلا لمن لا يجد طول الحرة، وإن كان بعد العتق فهي حرة تتصرف في نفسها كغيرها من الحرائر. بعض المتكلمين من كثرة نظرهم في النصوص وتدقيقهم فيها حصل له ما حصل سيما في العقائد، لأن العقائد غيبيات لا يمكن أن يصل العقل البشري بمفرده إليها، وصل الحد به مع كثرة بحثي وتدقيقي وتشقيقه وترتيب اللوازم وكذا وكذا إلى أن تمنى أن يموت على دين أو على عقيدة العجائز أو عجائز نيسابور اللي ما يعرفون هذه الأمور. نعود إلى حديث أنه أعتق صفية، وليس هذا كلام، هذا فيه تقليل لشأن النظر في النصوص والتعامل معها على القواعد المعروفة المعتبرة عند أهل العلم، هذا أمر لا بد منه، ما في فقه إلا بهذه الطريقة. أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، والعتق لا شك أنه منفعة بل منافع، والمنفعة يصح أن تكون صداقا، متفق عليه. وعن أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، والمرجح عند أهل العلم أنه مرسل، أنه مرسل هو محكوم عليه بالضعف. قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا، يعني من باب الصداق. قال: ما عندي شيء، مثل ما جاء في حديث الواهبة ولا خاتم الحديد، مفهوم أنه ما وجد شيء ولا خاتم من حديد. قال: ما عندي شيء. يقول علي رضي الله قال: فأين درعك الحطمية؟ والحديث كما هو معلوم عند أهل العلم أنه إذا ضعف لا يتكلف اعتباره ولا الاستنباط منه ولا التوفيق بينه وبين غيره، كل هذه الأمور مرتبة على الثبوت. فأين درعك الحطمية؟ نسبة إلى قوم يدعون الحطمة يصنعون الدروع. رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح، يعني بناء على ترجيح الوصل، وأما على ترجيح الإرسال فهو ضعيف وهو أرجح عند أهل العلم. المقصود أن سيدة نساء أهل الجنة أو نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام تزوج لشخص لا يملك شيئا، عبرة ودرس، ليست معاوضة، ولا الدنيا ما تكفي أن تكون مهر الفاطمة كلها، الدنيا بحذافيرها لا تفي أن تكون مهرا لمن هي بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام لو المسألة معاوضة. ودفع مصعب بن الزبير على عائشة بنت طلحة 1000 1000 مليون دفع، وفاطمة بنت محمد يعني معروف وضع علي، ما عنده شيء، ما عنده شيء، هذا واقعه صحيح. سيدة نساء العالمين وسيدنا الجنة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لشخص لا يملك شيئا، نعم، الدين رأس المال، الدين رأس المال. ذكرنا في مناسبات كثيرة سعيد ابن المسيب وبنته الفقيهة العالمة العابدة الصالحة تزوج لشخص لا يملك شيئا بعد أن خطبها ابن الخليفة. هذه طريقة من يعرف قدر الدنيا وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. جاءه السفير من قبل الخليفة يخطب ابنته لابنه وقال له جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب بنتك، لكن الميزان عنده يختلف، عند سعيد يختلف عند ميزان الخليفة ومن حول الخليفة، حتى في موازيننا نحن اختلفت الموازين وتغير. كان الرد من سعيد ابن المسيب قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما ترى يقص لي من هذا الجناح، كل الدنيا بحذافيره، وش بيعطينا الخليفة من هالجناح؟ هذا النظر في حقائق الأمور ومآلاتها. يأتي شخص من الأثرياء يدفع الملايين على البنت الخيرة الصينة الدينة ثم يسومها سوء العذاب، هذا زوج يشرب الخمر ويضربها ليلا ونهارا ويؤذيها وقد يمنعها من عبادتها ومن علمها ويغير حياتها وقد تنتكس بسببه، هذا ميزان شرعي؟ لا والله. فاطمة تزوج إلى شخص وتزف إلى شخص ليس عنده شيء، لكنه في الميزان الشرعي عنده كل شيء ما دام رأس المال موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيء، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ قد لا يكون الحديث بهذا اللفظ ثابت، لكن معروف من حاله رضي الله عنه وارضاه انه ما عنده شيء. رواه ابو داود النسائي وبيعلى المصير واسناده صحيح، هذا في نقد المؤلف، وما رجحه غيره من الإرسال لعله أقوى، والمرجح تضعيف هذا الحديث. كم ساعة نكتفي بهذا؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول بعضهم، واحد من الطلاب يقول في حديث ذكره المؤلف في باب الوكالة عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده فسلمت عليه وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر أحببت السليم عليه إلى آخره. يقول أنه اختلف قولك في حكمه، ففي شرح المحرر التحسين، وفي شرح البلوغ التضعيف. أولا، الحديث الحسن حديث متردد فيه ويختلف فيه النقاد، فمنهم من يوصله إلى درجة القبول وحديث واحد، ومنهم من يقصر به عن ذلك، والسبب في ذلك تردده بين القبول والرد، بين الصحة والضعف، وما كان كذلك فلا يؤمن أن يوجد من يضعفه من المتشددين، ولا يؤمن أن يوجد من يصححه من المتساهلين، وقد يوفق للتوسط في أمره بعض أو المعتدلون. بسبب هذا التأرجح تجدون الاختلاف كثير في حكم الحديث الحسن، حتى قال الحافظ الذهبي إنه لا مطمع في تمييزه. سبب في ذلك أن الرواة لهذا النوع من الحديث فيهم كلام كثير، قد يستروح الإنسان في وقت من الأوقات إلى ترجيح أقوال المضاعفين، وقد يميل في بعض الأوقات إلى أنه ينهض عن درجة التضعيف، فبسبب هذا التردد يتردد الناقد في درجة الحديث، علما بأن كثير من المتقدمين يجعلون الحسن من قسم الضعيف، وهو النوع الذي يحتجون به في الفضائل، يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإمام أحمد في هذا الباب على الحديث الحسن، مع أني ذكرت في كلام شيخ الإسلام وأنه عليه ما يلاحظ، لأنه يقول أن الحديث الحسن لا يعرف قبل الترمذي، لا يعرف عند الإمام أحمد ولا من في طبقته، فمرادهم بالضعيف والحديث الحسن. أقول هو معروف، تكلم فيه العلماء وحكموا بكثير على كثير من الحديث بأنه حسن. الأمر الثاني، أننا لو قلنا أن مراد الإمام أحمد بالحديث الحسن الضعيف، قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله لا يحتج بالحسن في الأحكام. إذا قلنا إن مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف الذي يقبله في الفضائل كما قال شيخ الإسلام الحديث الحسن الذي يطلقه الترمذي، قلنا إن الإمام أحمد لا يقبل الحديث الحسن في الأحكام، وإنما يقبله في الفضائل، وهذا خلاف المعروف من مذهبه رحمه الله. واضح؟ ها؟ وين؟ شو فيه؟ على كل حال كل شيء في وقته، لأنه قد يوجد من الأدلة في المسألة ما يعارضه في وقت مما يقوى، وقد لا يستذكر الشارح أو المتكلم على الأحاديث ما يعارض فيخالف متنه. المسألة اجتهاد يتغير. على كل حال كل شيء معروف في وقته. هو لا بد أن يصرح ابن إسحاق لأنه مدلس، يعني مع الكلام الكثير فيه لأهل العلم وعلى سبيل التنزل على قول من قال أنه يقبل حديثه، لكنه يبقى أنه مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث. فإذا كان كما هنا في المحرر صرح بالتحديث، وقد يكون في وقته في البلوغ لم يصرح. وينظر أيضا السهو والغفلة والتقدم والتأخر، كل شيء له اعتباراته. في العمل بالحديث الضعيف أنا لي كتاب في المسألة، الحديث الضعيف حكم الاحتجاج به، ورجحنا أنه لا يعمل به مطلقا، لكن تأتي مفردات أحاديث يستروح الإنسان إلى أنها وإن حكم عليها بعض العلم بالضعف لأن لها ما يشهد لها أو لها كذلك، يعني ترتقي في حكم من الأحكام أو في فضيلة من الفضائل. فالمسألة ما القواعد المضطردة تلقى هكذا نظريا، أما عند التطبيق ومواقع الاستعمال لأهل العلم تجد من يحكم بأنه لا يقبل مطلقا يقبله أحيانا لهذا الأمر. اللهم صل وسلم على محمد.